على حدوث الروح، قل له الروح حلت في المخلوق فهي مخلوقة. الروح حلت في المخلوق، أين الآن أرواحنا؟ أين هي في أجسادنا؟ أرواح الملائكة أين هي في أجسادهم؟ أرواح الجن في أجسادهم؟ أرواح البهائم في أجسادهم؟ فالروح حلت في المخلوق، هذا يدل على أنها حادثة، على أنها مخلوقة. الله لا يحل في شيء من خلقه. توجد طائفة ينتسبون للإسلام فينتسبون للتصوف والعياذ بالله، يقولون الله حال في كل شيء، يقولون الله داخل في كل شيء، لا يستثنون، يقولون هذا الجدار هو الله، ويقولون للإنسان إذا خاطبوا إنسانا يقولون له أنت الله والعياذ بالله من الكفر. هؤلاء يقال عنهم الحلولية، يعني يعتقدون بحلول الله في مخلوقاته، وهذا من أشنع الكفر. هذا الكلام، هذه العقيدة من أشنع العقائد، من أشنع الكفر، لأن معنى كلامهم أن الله حل في الطاهرات والنجاسات، في الذكور والإناث، في البهائم والملائكة والجن والأرض والسماء، ومع ذلك يوجد من ينتسب للإسلام ويقول بهذه العقيدة. في هذا الوقت، في هذا الزمان الذي نحن فيه، توجد طائفة تسمى الشاذلية اليشرطية، الشاذلية اليشرطية، احذروهم، ينتسبون للتصوف، التصوف بريء منهم، هؤلاء في الحقيقة ليسوا متصوفة، هؤلاء من أجهل خلق الله. على زعمهم عندهم في عقيدتهم حين يصافح الرجل المرأة يقولون لا ينتقض الوضوء لأن الله صافح الله والعياذ بالله من الكفر. هذا من أشنع الكفر، وموجود في قلوب بعض الناس الذين ينتسبون للإسلام وينتسبون للتصوف. الله لا يجوز عليه أن يكون حالا في شيء من خلقه، لو كان يحل في شيء من الخلق لكان مخلوقا، هذا لا يجوز على الله. فانتبهوا من هذه القضية، أن يقيس الشخص رب العالمين على شيء من الخلق. من قاس الله على المخلوق وقع في الكفر. هؤلاء يقيسون، هؤلاء الذين يقولون كيف يرى الله بدون آلة، بدون جارحة، يقولون كيف يسمع بدون أذن، بدون صماخ، نحن نسمع بالآلة بالجارحة، الله مستحيل عليه ذلك سبحانه وتعالى. فهو تعالى لا يعزب، أي لا يغيب عن سمعه مسموع، وإن خفي أي علينا، نحن تخفى علينا مسموعات موجودة نحن لا نسمعها، وبعد أي عنا، نحن البعيد بدون آلة اليوم كيف نسمعه؟ لا نسمعه بحسب العادة، لا نسمعه. الله لا تخفى عليه خافية، يسمع كل مسموع بسمعه الأزلي، وإن خفي عنا وإن بعد عنا، أي دبيب النملة مثلا، هذا نحن نسمعه، الله يسمعه. النملة لو كنت تراها تسمع دبيبها، دبيب أقدامها، لا تسمع، الله لا يخفى عليه ذلك. حديث السر، إذا واحد تحدث حديث سر نحن نسمعه لا نسمعه، الله تعالى يسمعه، لا يغيب، لا يعزب، أي لا يغيب عن سمعه مسموع، يسمع كل مسموع بسمعه الأزلي الأبدي سبحانه وتعالى. كما يعلم بغير قلب، نحن كيف نعلم بالقلب؟ نحن نعلم بالقلب ويشترك معه الدماغ بذلك. الله تبارك وتعالى علمه واحد أزلي أبدي، ليس بمتجدد وليس بمنحصر. علمك مهما كان واسعا هو علم محصور، علمك مهما كان كبيرا هو علم حصل لك بعد أن لم تكن عالما به، علمك مهما كثر يطرأ عليه نقصان، يطرأ عليه تغير، زيادة ونقصان، زيادة ونقصان. أما علم الله فليس كذلك، الله يعلم بعلمه الأزلي كل شيء، لا يخفى عليه شيء. إذا واحد فهم هذا، عقل هذا، أن الله يعلم بعلمه الأزلي كل شيء، يعلم أن الله تبارك وتعالى هو خلق كل شيء على حسب ما علم، هو خلق كل شيء على حسب ما علم، وأن الإنسان ليس خالقا لفعله، لأن الإنسان لا يعلم ما سيكون منه على التفصيل، لا يعلم. كل واحد منا حين أتى من مكانه إلى المسجد هل يعرف على التفصيل عدد الخطوات التي خطاها ومسافة هذه الخطوات وكم الأنفاس التي تنفسها؟ حتى الآن هو يتنفس لا يعلم عدد أنفاسه، لا يعلم. الخالق لا بد أن يكون عالما بتفصيل ما يخلق حتى يوجده على الوجه الذي يكون عليه، الذي هو علمه. الله علم كل شيء بعلم واحد أزلي أبدي، فهو وحده الذي يبرز من العدم إلى الوجود. الإنسان لا يعلم تفاصيل ما يحصل منه، فكيف يقال هو خالق لفعله؟ لا، ليس خالقا لفعله. الإنسان ليس خالقا لشيء، الخالق هو الله. لا يقال أنا خلقت نفسي أو خلقت شخصيتي أو خلقت أولادي أو خلقت أهلي أو خلقت أفعالي. يقال الله وحده هو الذي يبرز من العدم إلى الوجود. ويدلك على ذلك واقع الحال الذي تكلمنا فيه، هل يعلم أحدنا عدد أنفاسه؟ لا يعلم، فإذا هو ليس خالقا لها. هل يعلم أحدنا ما يكون منه على التفصيل؟ يظن ظنا. أليس أحيانا تكون مريدا لفعل ولا يحصل منك ذاك الفعل؟ لأنك لست خالقه. الخالق تتنفذ مشيئته، ما أراد يكون وما لم يرد لا يكون. الإنسان ليس خالقا، الإنسان لا تتحقق إرادته في كل ما يريد. كم وكم تريد أشياء ولا تحصل منك. لذلك قال بعض الصحابة عرفت الله بنقض العزائم، يعني مما يدل على وجود الله أنني أكون مصمما على فعل شيء ثم لا يحصل مني. كل واحد يحصل منه هذا، يكون مصمما على فعل شيء ثم لا يحصل منه، لأنه ليس خالقا لعمله. الخالق هو الله وحده، الخالق هو الله وحده. والإنسان لا يعلم ما سيكون منه بعد هذه اللحظة، لا يعلم على اليقين ما سيكون منه، لا يعلم. الذي يعلم هو الله سبحانه وتعالى. أنت تريد كذا وكذا وكذا، لكن ليس كل ما تريد يحصل. قال الإمام الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يعني يا رب أنت إن شئت شيئا هذا لابد أن يكون، ولو أنا لم أشأ ذلك. أما إن شئت أنا، إن لم تشأ أنت لا يكون. ما شئت أي يا ربي كان لابد، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت أي أنا إن لم تشأ أنت يا ربي لا يكون، لم يكن لا يكون. فإذا مشيئة الله غلبت كل المشيئات. الإنسان يشاء أشياء، يعني يريد أشياء، لكن لا تتنفذ، لا يتنفذ كل ما يريد الإنسان. ولا يعلم الإنسان الغيب، الإنسان لا يعلم الغيب، لا يعلم ما سيكون بعد ذلك. لا أحد يعلم الغيب كله إلا الله، لا أحد يعلم الغيب كله إلا الله. حتى الملائكة لا يعلمون الغيب كله. الله يطلع بعض الملائكة على ما يكون في السنة من ليلة القدر إلى ليلة القدر، لكن يعلمون كل الغيب؟ لا. حتى الأنبياء لا يعلمون كل الغيب. من الذي يعلم كل الغيب؟ الله وحده. هو تمدح بذلك فقال: وهو بكل شيء عليم. ليس الرسول، ليس الأنبياء، ليس الملائكة، الذي هو بكل شيء عليم الله، وهو على كل شيء قدير. لا يقال عن الإنسان على كل شيء قدير، ولو كان نبيا، لو كان رسولا، لو كان وليا، لو كان قطب الغوث، لا يقال عنه على كل شيء قدير، ولا يقال عنه بكل شيء عليم. الذي هو على كل شيء قدير الله، الذي هو بكل شيء عليم الله. أيضا طلعت طائفة تنتسب للتصوف كفار، يقولون الرسول يعلم كل ما يعلمه الله. ساووا رسول الله برب العالمين، ومن ساوى مخلوقا بالله لا يكون مؤمنا، لا يكون مسلما. الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام ما ادعى ذلك، هم نسبوه، نسبوا إلى الرسول أنه يعلم كل ما يعلمه الله، هذا لا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول مرة ضاعت له ناقة، فجاء واحد من المشركين قال له: يا محمد، أنت تزعم أنه يأتيك خبر السماء وضاعت ناقتك، لا تعرف أين هي، أي يأتيك الوحي، أليس الرسول قال ينزل علي الوحي؟ فأوحى الله إلى الرسول بمكانها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إلا ما علمني ربي. ما قال إني أعلم علم ربي، قال إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، وإنه أخبرني أنها تعلقت بمكان كذا وكذا. أوحى الله إليه بمكانها، فذهبوا فوجدوها. الشاهد أن الرسول لا يعلم الغيب كله صلى الله عليه وسلم، ولا واحد من المخلوقات يعلم كل الغيب، لا ولي ولا نبي. هذا غلو، هذا يقال عنه غلو. الغلو منهي عنه في الدين، في القرآن وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أن يتجاوز الشخص الحد الذي سمح به الشرع، هذا غلو منهي عنه. مثلا نحن ماذا نقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول أفضل خلق الله، لا نقول يساوي الله. الرسول قال: إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تقولوا عني إله، لا تقولوا عني أنا ابن الله، أنا عبد الله ورسول الله، فقولوا عني عبد الله ورسول الله. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال الرسول أنا أعلم كل الغيب، ولا قال ولي قط أنا أعلم كل الغيب، ولا قال ولي قط أنا لا أخطئ في شيء بالمرة. كل ولي يخطئ، كل عالم مهما على مقامه يخطئ، إلا الأنبياء لا يخطئون في الدين، الله عصمهم، الله حفظهم من أن يقعوا في خطأ في الدين، في مسألة دينية الله حفظهم من أن يقعوا في الغلط. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. معناه كل أفراد الأمة، وكل أفراد الأمم ليس فقط هذه الأمة، لابد أن يقع أحدهم في خطأ ما، مهما على شأنه ومهما على مقامه. من هو أفضل ولي من أولياء البشر؟ أبو بكر رضي الله عنه قال: هذا اللسان كم أوردني الموارد. معناه أنا لابد وقعت في شيء من الخطأ. عمر رضي الله عنه ما قال أنا لا أخطئ، عثمان ما قال أنا لا أخطئ، علي ما قال أنا لا أخطئ. فهذا الذي يقول شيخنا لا يخطئ، هذا غلو لا يحبه الله ولا يحبه الرسول. الولي لا يقول أنا لا أخطئ، فكيف يقال الشيخ الفلاني لا يخطئ أو شيخنا لا يخطئ؟ هذا كلام مخالف لنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: إذا خالف كلامي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط، يعني جانب الحائط. معناه إذا خالفت بكلامي، ولا يتعمد ذلك، لكن معناه قد يحصل عن غير تعمد، لا تأخذوا بكلامي وتتركوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خالف كلامي كلام الرسول، تأخذون بكلام الرسول وتتركون كلامي. وكل الأئمة يقولون كذلك. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم يخطئون. هذا غلو موجود في كثير من أتباع بعض المشايخ، يقولون شيخنا لا يخطئ، شيخنا لا يخطئ. كيف تقول هذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد، يعني ما في استثناء، ما منكم من أحد أفراد الأمة إلا يؤخذ من قوله ويترك. معناه ما بعض كلامه يترك ليس صحيحا خطأ غير رسول الله. هنا العلماء قالوا غير رسول الله أراد نفسه وفي حكمه كل رسول كل نبي في حكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في أي شيء أنه لا يخطئ في الدين لا يغلط في قضية تتعلق بمسألة شرعية. فانتبهوا لهذه المسألة، هذه من العقائد. النبي لا يخطئ في التشريع، النبي لا يخطئ في التشريع. فمن قال النبي يجتهد ويخطئ في الشريعة في الدين فهذا مكذب للدين، مكذب للرسول، ومكذب للقرآن. الله أخبر أن الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، ولا يجوز أن يكون الوحي خطأ، لا يجوز أن يكون الوحي غلطا. ودليل وجوب السمع له عقلا، أي دليل وجوب السمع لله تبارك وتعالى في العقل، أنه لو لم يكن متصفا بالسمع لكان متصفا بالصمم، وهو نقص على الله والنقص عليه محال. وهكذا تقول في إثبات الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى كهذه الصفة، يعني تقول الله تعالى موصوف بأنه بصير، بأنه بصير، بأنه يرى بلا آلة، بلا حدقة، بلا جارحة. كيف تقول، كيف تورد هنا الدليل العقلي؟ تقول لأنه لو لم يكن بصيرا لكان أعمى، ولو كان أعمى العمى نقص، والنقص محال على الخالق سبحانه وتعالى. الله موجود، لو لم يكن موجودا لكان معدوما، فالعدم نقص في حق الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه، فيقال الله موجود لا يجوز أن يكون معدوما. الله متكلم، يعني له صفة الكلام، متكلم معناه له صفة الكلام، ليس ككلامنا، نحن كلامنا حرف وصوت ولغة ومتقطع وله بداية وله نهاية. كلام الله صفته في الأزل، ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة، ليس شيئا يدخله التعاقب، ليس شيئا يدخله التجزؤ. لذلك العلماء يقولون كلام الله واحد، أي ليس شيئا متجزئا. كلام الله واحد، أي ليس شيئا متجزئا. كلامك وكلامي شيء متجزئ، مركب، مركب من الحروف. وكلامي وكلامك له ابتداء وانتهاء، تبتدئ وتنتهي، تفرغ من الكلام. حتى لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم بدأت بالباء وانتهيت بالميم، هذا ابتداء وانتهاء، هذا في حق من؟ في حق المخلوق. لذلك الله سبحانه وتعالى ما أوحى للرسول أن يقول عنه إنه ناطق، الذي جاء في القرآن الكريم وكلم الله موسى تكليما. الناطق الإنسان ناطق، الجني ناطق، الملك ناطق، أي يتكلم بلغة وحرف وصوت ولغة. الله يقال عنه متكلم، لا يقال عنه ناطق. فنقول لو لم يكن متكلما لكان به الخرس، والخرس نقص، والنقص محال على الله تبارك وتعالى. بعض الناس الذين لم يتعلموا العقيدة من أهل المعرفة الثقات، واعتمدوا على مجرد المطالعة في الكتب أو السماع من غيرهم إذا قرأوا لهم، لا يعرفون التوحيد، لا يعرفون التنزيه، فيقعون في تشبيه الله بخلقه. واحد هنا كان في لبنان كان يحفظ القرآن ويقرئ الناس القرآن في مسجد هنا في رأس بيروت، صار يقول للناس الله له آذان، آذان جمع أذن، الأذن هي هذه الجارحة، الله مستحيل عليه الجارحة، لو كان له جارحة لكان مثلنا، ولو كان مثلنا لم يكن خالقا لنا، هو خالقنا، فإذا لا يجوز أن يكون مشبها لنا، لا يجوز أن يكون مثلنا، فإذا لا يوصف بالجوارح ولا يوصف بالأعضاء ولا يوصف بالأدوات الله سبحانه وتعالى. فذهب إليه المؤلف الشيخ عبد الله الهروي رحمه الله وقال له بلغني أنك تقول الله له آذان، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. فقال له: أليس الرسول يقول إن الله أشد آذانا؟ قال له: لا، أنت ما عرفت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ما قال إن الله أشد آذانا، الرسول قال: لله أشد أذنا لقارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته. الأذن بالتحريف الأذن معناه الاستماع. قال الإمام الأوزاعي رضي الله عنه: الأذن الاستماع. ما معنى هذا الحديث؟ الله يحب قراءة المؤمن للقرآن قراءة صحيحة أكثر مما يحب الشخص الرجل الذي اشترى جارية وعلمها اللغة وصارت تغني له، أكثر مما يحب هذا الرجل صاحب القينة الاستماع إلى غنائها. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يقول شيئا يناقض القرآن. الذي يقول الله له آذان ناقض القرآن، ليس كمثله شيء، لا يجوز على الله تبارك وتعالى. فإذا واحد سألك هل هذا يعذر؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن هذا الأمر يدرك بالعقل. لو لم يسمع الشخص أن الله سبحانه وتعالى مستحيل عليه الجارحة، العقل السليم يرشد إلى أن الله لا يجوز أن يكون كشيء من خلقه، فلا يجوز أن تكون له جوارح، لأنه لو كانت له جوارح لكان مثل خلقه، ولو كان مثل خلقه لم يكن خالقا لهم. فمثل هذا لا يعذر فيه أحد. لأن بعض الناس يقول لك: طيب هذا ما كان عرفان، هذا لو ما كان عرفان ليس له عذر، ليس له عذر أن ينسب لله ما لا يليق به، ما لا يجوز عليه، وهو حافظ القرآن. ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ربتان للقرآن والقرآن يلعنه. أمثال هذا الإنسان يتلو القرآن وما في القرآن يدل على أنه ملعون، يقرأ القرآن وما في القرآن يدل على أنه ملعون، لأنه يكذب القرآن. فإذا واحد قال لك، انتبهوا لهذا الكلام كثير مهم، مهم جدا. إذا واحد قال لك: يا أخي في اجتهاد في الدين، مش في الشافعي في أبو حنيفة وفي مالك وفي الإمام أحمد، إذا واحد اجتهد يا أخي وغلط تقول عنه صار كافرا؟ هذا الكلام ليس في الفروع. الاجتهاد الذي كان يحصل من الأئمة كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم هو في فروع الفقه، في المسائل الفقهية التي لم يرد فيها نص صريح. ما ورد نص صريح على هذه المسألة بكونه حلالا أو حراما، فهذا المجتهد باجتهاده يلحق هذه المسألة بحكم من أحكام الشريعة على حسب اجتهاده. الاجتهاد في أي شيء يكون في الفروع ليس في أصول العقيدة. انتبهوا لهذا، لأن مما يموه به بعض الناس على الناس أن يقول لهم: يا أخي اجتهد وأخطأ. ذكرنا في درس مضى أن أحمد بن تيمية الحراني وقع في تشبيه الله بخلقه ونسب لله ما لا يليق به. قال: إن الله يقوم بذاته حوادث جنسها لا بداية له. قال: الله يقوم بذاته حوادث، أشياء مخلوقة، يعني حروف مخلوقة متعاقبة جنسها أزلي. قيام الحوادث بالشيء يدل على حدوثه، على أنه مخلوق. لذلك قال الحافظ السكي عن ابن تيمية: يرى حوادث لا مبدأ لأولها في الله سبحانه عما يظن به. يعني هو يرى أن الله تقوم به حوادث، يرى حوادث في الله على زعم تقوم بالله. يقول ابن تيمية: الله يقول دائما كن كن كن كن كن كن حتى يبرز المخلوقات من العدم إلى الوجود بحرفين متعاقبين جنس الحرفين أزلي، لكن يقول هذان الحرفان متعاقبان قائمان بذات الله، والعياذ بالله من الضلال والفساد. هذا لا يقبل من أي إنسان، من أي إنسان. أي واحد يقول الله تقوم بذاته الحوادث فهذا ليس بمؤمن، ليس بمسلم. ولا يقال هذا اجتهد فأخطأ، كما قد يجتهد الشافعي في مسألة فيخطئ، أو أبو حنيفة في مسألة فقهية فيخطئ. لماذا؟ لأنه لو كان يصح الاجتهاد في كل شيء حتى في أصول العقيدة لبطل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تكلم فيه عن افتراق الأمة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي التي على ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية ابن حبان: وهي السواد الأعظم. وفي رواية: وهي الجماعة. معناه جماعة المسلمين، هذه الجماعة محفوظة من أن تقع في الضلال، من أن تجتمع على ضلال. دائما جماعة المسلمين على الهدى على الحق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. لو كان يصح كل اجتهاد لما قال الرسول كلهم في النار إلا واحدة، فكان قال كلهم في الجنة. والرسول ماذا قال؟ كلهم في النار إلا واحد. انتبهوا، هذا الحديث حديث افتراق الأمة هو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه لا يصح كل اجتهاد في كل مسألة، وإلا لما قال الرسول كلهم في النار. فهمتم؟ لو كان يصح أن يجتهد الشخص في أي مسألة ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم في النار، كان قال كلهم في الجنة، والرسول قال كلهم في النار إلا واحدة. من هي هذه الطائفة الواحدة؟ الرسول قال الجماعة، السواد الأعظم، هي التي على ما أنا عليه وأصحابي، يعني هي التي تثبت على عقيدة الرسول والصحابة. فإذا واحد خالف في الاعتقاد، في أصول الاعتقاد، كما حصل من أحمد بن تيمية الحراني، لا يقال عنه مجتهد مخطئ، لا، يقال عنه كذب القرآن، كذب الحديث، كذب العقل، فهذا وقع في الكفر والعياذ بالله. هو قال بأزلية نوع العالم، قال نوع العالم أزلي، لم يزل مع الله، يعني أشرك بالله، ويقول نوع العالم لم يخلقه الله تبارك وتعالى. في كتاب له اسمه نقد مراتب الإجماع، حتى إذا واحد سألك أين قال ابن تيمية هذا، قال هذا في كتاب اسمه نقد مراتب الإجماع، وفي كتاب اسمه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وفي كتاب الفتاوى أيضا له كتاب كبير يسمى الفتاوى، وفي تفسير سورة الأعلى، في عدة كتب، وفي كتاب اسمه منهاج السنة النبوية. كل هذه الكتب لابن تيمية صرح فيها بقوله إن نوع العالم لم يزل مع الله، يعني ليس حادثا، ومن قال إنه يوجد شيء لا ابتداء له سوى الله فهذا مشرك كافر، هذا ليس بمسلم. اعرفوا هذا وتعلموه واحفظوه حتى تردوا على هؤلاء الذين يقولون عن كل شخص يخالف في العقيدة يقع في الكفر، يقع في تشبيه الله بخلقه، يقولون اجتهد وأخطأ. يأتي واحد يقول الله جالس على العرش، فيأتي جاهل يقول اجتهد وأخطأ. الذي يقول الله جالس على العرش ما عرف الله، الذي يقول الله مستقر على العرش ما عرف الله، الذي يقول الله يحاذي العرش ما عرف الله. لما قال الإمام الشافعي من قال الله جالس على العرش كافر؟ لو كان مجتهدا معذورا يقول الشافعي من قال الله جالس على العرش كافر؟ لا، لو كان يعتبر معذورا ما قال الشافعي ذلك. ثبت هذا عن الإمام الشافعي أنه قال من قال الله جالس على العرش كافر، ولو قال ليس كجلوسنا أيضا، هذا للتمويه يستعملونه، يقولون جلس لا كجلوسنا. الجواب: الجلوس كيفما كان فهو بهيئة، فهو بهيئة. الجلوس كيفما كان يكون بالتصاق جسم على جسم، الله خالق الأجسام فليس بجسم. الجلوس كيفما كان يكون ممن له نصف أعلى ونصف أسفل، وممن له ركبة ثانية. هل سمعتم في واحد من المسلمين في كل الأرض في كل التاريخ سماه أهله عبد الجالس أو عبد القاعد على العرش أو عبد المستقر على العرش؟ لا، لأن عقيدة المسلمين أن الله ليس كمثله شيء، لكن يسمي المسلمون أولادهم عبد القاهر وعبد القهار، لأن هذا يليق بالله تبارك وتعالى. الرحمن على العرش استوى، معناه الله قاهر العرش، خلق العرش وهو أكبر جسم وهو قاهره ومسيطر عليه، هذا معنى الرحمن على العرش استوى. واحفظوا أيضا ما قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قال: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. يعني لا يموهن أحدهم عليكم يقول أنا أقول عن الله جسم لكن ليس كالأجسام، أو يقول له يد عضو لكن ما نعرف كيف شكل هذا العضو، هذا من باب التمويه يقول ذلك. قال الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة ومن السلف الصالح: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، يعني لو قال لا كالأجسام لا ينفعه لا يخلصه، هذا من باب التمويه يقولونه. المشبهة المجسمة يعتقدون في الله الجسمية، ويعتقدون في الله الأعضاء، ويعتقدون في الله الجوارح. إذا سمعتم منهم من هؤلاء المشبهة المجسمة يقولون بلا كيف، لا يريدون ما أراده السلف من نفي الكيف عن الله بالمرة، أنه لا شبيه له ولا مثيل له ولا جسم له ولا عضو له ولا هيئة له ولا صورة له. لا، المشبهة إذا قالوا بلا كيف يعنون بلا كيف معلوم لنا، يريدون بذلك له كيف نحن نجهله، هكذا يريدون حين يقولون بلا كيف. لذلك واحد منهم من المشبهة لما كنت في الأردن ناقشني عند باب المسجد، أنا أتكلم في التنزيه وهو يريد إثبات العضو في الله تبارك وتعالى، في النهاية ماذا قال؟ قال: أنا لي يد والله له يد والحمار له يد كل واحد شكل. هكذا صرح بلفظه، قال كل واحد شكل. ما معناه؟ معناه يعتقد في الله أن له جارحة، أن له عضوا بمعنى الجارحة حقيقة، لكن يقول أنا لا أعرف شكلها هيئتها صورتها لا أعرف. السلف الصالح ما هي عقيدتهم؟ أن الله لا يجوز عليه الكيف بالمرة. غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. ما هو الكيف؟ كل ما كان من صفات الخلق كيف، كل ما كان من صفات الخلق كيف، الصورة، الهيئة، الشكل، الجسم، التركيب، التغير، الانفعال، كل هذا يسمى كيف. لذلك قال الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: غاية المعرفة بالله، أي أقصى ما يتوصل إليه العبد من المعرفة في حق الله، هو أن يعتقد اعتقادا جازما بلا شك أن الله موجود، مع تنزيهه عن كل صفات المخلوقين وتنزيهه عن الجهة والمكان، لأن الذي يكون في جهة مخلوق، الذي يكون في مكان مخلوق، والله خالق وليس بمخلوق. البصر يجب لله تعالى عقلا البصر أي الرؤية، فهو يرى برؤية أزلية أبدية المرئيات جميعها، فيرى ذاته لأن ذات الله موجود، والله يرى كل ما يرى وذات الله يرى، فإذا الله يرى ذاته ببصره الأزلي في الأزل لأن الله أزلي. انتبهوا، لا نقول الله يرى الحادثات في الأزل، لا نقول الله يرى المخلوقات في الأزل، نقول يرى الحادثات ببصره الأزلي، نقول يرى المرئيات الحادثة ببصره الأزلي، لأنك إذا قلت يرى الحادثات في الأزل جعلت الحادثات أزلية، جعلت الحادثات أزلية، هذه الحادثات لم تكن ثم صارت ثم كانت، الله يراها ببصره الأزلي، لا يحدث في ذاته بصر. انتبهوا، أنت حين ترى ما ترى ترى بحدوث بصر فيك، الإنسان حين يسمع ما يسمع يحدث فيه سمع، حين يرى ما يرى يحدث فيه بصر، الله يرى كل ما يرى ببصره الأزلي، يسمع كل ما يسمع بسمعه الأزلي، لأنه لا يجوز عليه الحدوث، لا يجوز أن تطرأ فيه صفة لم تكن له في الأزل، لأن طروء الصفة دليل على التغير، والتغير أقوى أمارات الحدوث، أقوى علامات المخلوقية التغير. فالله لا يجوز أن يكون متغيرا. ودائما نرجع نقول لا يقاس الخالق على المخلوق. أنت يحدث فيك سمع، يحدث فيك كلام، يحدث فيك بصر، الله مستحيل عليه ذلك أن يحدث فيه سمع، أن يحدث فيه بصر، أن يحدث فيه كلام، هذا شيء مستحيل. فإذا واحد قال لك طب هذه المخلوقات حادثة، فإذا قال لك كيف يراها، تقول له تحدث الحادثات يراها الله ببصره الأزلي، هي حادثة وبصره أزلي، هي الحادثة، ليس بصر الله الحادث، بصر الله أزلي أبدي كسائر صفاته، فهو يرى برؤية أزلية أبدية للمرئيات جميعها، فيرى ذاته بغير حدقة وجارحة، لأن الحواس من صفات المخلوقين، هذه الحواس المعروفة عندنا، هذه من صفات المخلوقين، الله له صفات أزلية أبدية تليق به سبحانه وتعالى، نحن لنا حواس السمع والذوق والبصر والشم، الله يعلم كل شيء بعلم واحد أزلي أبدي، نحن نقول نشم، هذا الشم من صفات من؟ من صفات المخلوق، ليس من صفات الخالق. والدليل على ثبوت البصر له عقلا أنه لو لم يكن بصيرا رائيا لكان أعمى، والعمى أي عدم الرؤية نقص على الله، والنقص عليه مستحيل، هذه قاعدة، النقص مستحيل على الله، الله سبحانه وتعالى كامل بكمال أزلي أبدي، كماله لا يزيد ولا ينقص. أرأيتم لو أن كل الخلق أطاعوا الله لا يزيد ذلك كمال الله، أرأيتم لو أن كل الخلق عصوا ربهم هذا لا ينقص من كمال الله سبحانه وتعالى. فإذا الطاعة من المؤمن راجع نفعها إلى المؤمن ليس إلى الله سبحانه وتعالى، نحن لا ننفع الله ولا نضر الله، الله غني عنا. لذلك أحبابنا حذروا من هذه الكلمة، ما زلت أعلم وأعرف وأسمع من بعض الناس يقولون هذه الكلمة الخبيثة، يقولون يا رب ماذا فعلنا لك حتى تفعل بنا هذا، حتى تفعل بنا هذا، أنت لما تفعل بنا هذا، لما تعاقبنا على بأحوالنا التي تطرأ علينا. الذي يعترض على الله يكفر، الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلينا، الله مستغن عنا، ليس بحاجة لصلاتنا ولا لصومنا ولا لتسبيحنا ولا لذكرنا، الله لا يحتاج لشيء، أنت الذي تفتقر إلى الله، نحن نفتقر إلى الله، نحن لا نستغني عن الله طرفة عين، الذي يعتقد أنه استغنى عن الله طرفة عين كافر، هذا ليس بمؤمن. فكيف يتجرأ إنسان ضعيف مخلوق يعرف أصله ويعرف نهايته، يعرف أصله من أين ويعرف نهايته الموت، كيف يتجرأ أن يقول يا رب لما تفعل بنا هذا، يا رب أنت تظلمنا، والعياذ بالله من الكفر. بعض العوام يقولون هذا، يقولون هذا الكلام، قاعدة من اعترض على الله كفر، من اعترض على الله كفر، لو كان مات أبوه، لو كان ماتت أمه، لو كان مات كل أولاده، من اعترض على الله كفر. الله سبحانه وتعالى ابتلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن مات كل أولاده في حياته سوى فاطمة، وما طلعت منه كلمة فيها معصية، إنما كان صابرا محتسبا. الله سبحانه وتعالى ابتلى سيدنا آدم عليه السلام بأن أهبط من الجنة إلى الأرض، في الجنة لا يوجد إزعاج، لا يوجد قلق، لا يوجد جوع، لا يوجد عطش، لا يوجد تعب، ومع ذلك ما طلعت منه كلمة فيها اعتراض على الله تبارك وتعالى. ما قال آدم يا ربي أنا نبيك ورسولك، كيف تخرجني من الجنة إلى الأرض التي فيها البلايا والتعب والمشقات؟ ما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: يا رب أنا رسولك وحبيبك وأفضل خلقك، كيف تبتليني بفقد أولادي في حياتي؟ ما قال، لأنه يعلم أن المؤمن عند الله كلما علت درجته ازداد بلاؤه، هذا معلوم عند المؤمن المتعلم بخلاف ما يظنه الجاهل. الجاهل إذا رأى إنسانا جاءه مال كثير يقول الله يحبه، جاءه مال كثير، فرعون كان عنده مال كثير، النمرود كان عنده مال كثير، كثير من الكفار أكثر الأموال عند الكفار ليست عند المؤمنين. الله لا يحب الكافرين، أليس جاء في القرآن الكريم: فإن الله لا يحب الكافرين؟ كيف يقال عن واحد كافر جاءه مال الله يحبه؟ الذي يقول هذا كذب القرآن، ومن كذب القرآن كفر. الله يحب المؤمنين، الله يحب المتقين، الله يحب الطائعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. وفي رواية: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. فإياكم أن تقولوا عن إنسان كافر جاءه مال كثير الله يحبه لأنه جاءه مال كثير. الذي يحبه الله يجعله من المتقين، الذي الله راض عنه يكون من المتقين. الله يحب المتقين، يحب الصالحين، راض عن المتقين عن الصالحين. ودليل السمع والبصر السمعي الآيات والأحاديث كقوله تعالى: وهو السميع البصير. لكن قبل هذا جاء في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني الله سبحانه وتعالى قدم في الآية ذكر التنزيه على ذكر إثبات صفتي السمع والبصر ليفهم ليعلم أن الله تبارك وتعالى سمعه وبصره وسائر صفاته ليست كصفات الخلق. سمع الله ليس كسمع الخلق، بصره ليس كبصر الخلق، علمه ليس كعلم الخلق، حياته ليس كحياة الخلق. وقوله صلى الله عليه وسلم في تعداد أسماء الله الحسنى: السميع البصير. هذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في حديث أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الله له الأسماء الحسنى، أي الدالة على الكمال. أسماء الله تدل على الكمال، معناه ما يدل على النقص ليس اسما لله. أيضا هذا فيه قاعدة تعرفون منها أن كل لفظ يدل على النقص لا يكون اسما لله. جاء بعض جهلة متصوفة وصاروا يقولون بدل أن يقولوا لا إله إلا الله أو الله الله الله، صاروا يقولون ويقولون هذا غاية الذكر، يقولون هذا غاية الذكر، أعلى الذكر على زعمهم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا، ذروا يعني اتركوا، الذين يلحدون في أسمائه. الذين يلحدون في أسماء الله اتركوهم لا تتبعوهم. فليس من أسماء الله ولا ولا هذا ليس من أسماء الله. هؤلاء جهلة المتصوفة ينسبون كلاما للرسول صلى الله عليه وسلم لينصروا قولهم إن هذا من أسماء الله. يقولون الرسول دخل على مريض يئن فقال دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسماء الله، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال الرسول دعوه يئن فإن الأنين اسم من أسماء الله. وألفاظ الأنين في اللغة العربية كثيرة، 22 لفظة، لما اختاروا منها وجعلوها اسما لله على زعمهم؟ من ألفاظ الأنين والتوجع والشكاية أواه وأوتاه. هل يقولون فيما يسمونه حلقة الذكر أواه أواه أوتاه أوتاه؟ لا، فقط يقولون هكذا يفعلون. هذا ليس من أسماء الله، لا يجوز أن يقال على معنى ذكر الله أنه أنا أذكر الله فأقول أه أه أو أه أه كما يقول هؤلاء. إنما اسم الله المفرد الأعظم هو الله، هكذا جاء في القرآن وهكذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الله، الله لا إله إلا هو، هكذا جاء في القرآن الكريم وهكذا جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا نلام ولا يعتب علينا معاشر تلاميذ الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ومن تعلم عنده، إذا قلنا لرجل يسمى عبد الله عبد الله لا نلام على ذلك ولا ينتقد علينا ذلك. الذي ينتقد ذلك من جهله ينتقد، أليس العوام متعود أن يقول عبد الله؟ فإذا سمعوا واحدا منا يقول تعا عبد الله تعا، يقول ها هذا من جماعة الشيخ الحبشي، هذا ليس محل طعن ولا غمز من قناتنا ولا من قناة الشيخ عبد الله الهرري. الشيخ عبد الله الهرري علم الناس الصواب، الصواب ما يوافق القرآن والحديث وكلام الأئمة، ما خرج عن ذلك رحمه الله، ما خرج عن ذلك. الذي يعيب العيب فيه لأنه جاهل، قولوا له إذا واحد أراد أن يدخل في الصلاة ماذا يقول عند بداية الصلاة؟ الله أكبر. هل يصح أن يقول الله أكبر؟ لا يصح. أنا ما سمعت حتى الجهال يقولون، قد يأتي الله جاهل ويقول، لكن إلى الآن ما سمعته. يعرفون أن الدخول في الصلاة يكون بقول الله أكبر. طب لماذا لا يصح أن تقول الله أكبر؟ لأنه ليس من أسماء الله لفظ الله، لفظ الجلالة الله. فإذا أردت أن تحمد الله تقول الحمد لله. العوام كثير منهم ماذا يقولون؟ الحمد لله خير. الله ليس من أسمائه لله، ليس من أسمائه، هذا جرى على ألسنة العوام. حتى هذه العوام والجهال ينتقدون علينا، ليه ليه؟ كأنه عم يحكي بالجزيرة العربية، عم يقول الحمد لله. يعني بس الذين كانوا في الجزيرة العربية، واحد في عكار تعلم مع بعض جماعتنا بفضل الله، فصار يقول عبد الله الحمد لله لا إله إلا الله، صار يقول لفظ الجلالة على الوجه الصحيح. فذهب إلى شيخ الضيعة في المسجد، قال له يا شيخ أنت شيخ فتعلم الناس، لما تقول الحمد لله وعبد الله؟ تكلم باللفظ الصحيح، لفظ الجلالة الله. قال له ليش نحن عايشين بالجزيرة العربية لنقول عبد الله؟ هكذا قال له، هذا كلام مقبول، هذا يقوله ذو فهم، اللي عنده فهم صحيح يقول. شو دخل الجزيرة العربية؟ إن كان الشخص في الصين وأراد أن يقول عبد الله يقول يا عبد الله، ليس له أن يقول يا عبد الله، ليس من أسماء الله الله. كذلك عبد القادر، هذا لا يعاب علينا إن قلنا جاء عبد القادر، لو أنه بلغة العامية إجا عبد القادر، من هو عبد القادر؟ ليس من أسماء الله القادر. غلط أن يقال القادر. يا أحبابنا نحن نريد للناس الخير، نحب الخير للناس كما نحب الخير لأنفسنا. من أسماء الله الرزاق، ما في لا في القرآن ولا في الحديث الرزاق. العوام أكثرهم ماذا يقولون؟ عبد الرزاق يقولون بالهمزة، هذا تحريف لاسم الله، وتحريف أسماء الله حرام لا يجوز. فهذا ليس محل انتقاد، لكن عرفنا والحمد لله بالحق. نحن في صلاتنا حين نقرأ نأتي بالصاد صحيحة وبالسين صحيحة، هذا ليس محل انتقاد. إذا واحد دخل مسجد برج أبي حيدر في يوم الجمعة يسمع صفيرا، صحيح بعض أحبابنا يبالغون في رفع الصوت، هذا ينتقد لأن التشويش على المصلين حرام لا يجوز، ولو كان باسم أنك تقرأ. القراءة ليس معناها أن تشوش على المصلين، أنت مأموم تقرأ سرا بحيث تسمع نفسك، لكن في حرف اسمه صاد في حرف اسمه سين، هذا غير هذا. نقول درس الولد في الصف وليس درس الولد في السف، نقول وعلى عباد الله الصالحين ليس وعلى عباد الله الصالحين. السالح من يحمل السلاح أو المتغول، قال عنه سالح. أما الصالح المتقي الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات، هذا كهذا؟ لا، هذه الكلمة كهذه الكلمة لا، معنى هذه كهذه لا. لذلك من أول ما تعلمنا عند شيخنا رحمه الله في الصغر، مرة قال لي أذن، كنا وحدنا في البيت هنا في برج أبي حيدر، فأذنت بعد ما كنت تعلمت كل الأحكام وكل الحروف، فقال لي أفسدت علينا، ما فهمت ما مراده. قلت له ماذا؟ قال ما أتيت بالصاد صحيحة، لا يصح الأذان هكذا. ما كنت أعرف الفرق بين السين والصاد في أول ما تعلم، ثم علمني والحمد لله، ونحن نعلم غيرنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. إذا إنسان دل على خير له أجر كبير عند الله، ثم إن كان هو السبب في فعل هذا الخير كلما فعل هذا الخير يكون له ثواب. فأنت هكذا تقول أنا أحب أن أحمل هذا الخير وأخرج به للناس، فصرت إذا خرجت لأحبابي أقول لهم قولوا الصاد حتى تعرف الفرق بين السين والصاد. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كما روى البخاري بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فنحن نحب أن نعلم ولو مسألة في الدين، هذا أحسن من التصدق بجبل مثل جبل أحد من الذهب. قلنا لماذا؟ لأن التصدق بمثل جبل أحد من الذهب يفيد الشخص في دنياه لأكله لشربه لكسوته لمنامه ولغير ذلك، أما تعليمه مسألة دينية ولو واحدة هذا ينفعه في الآخرة، حيث الثواب يحصل على نعيم مقيم، الثواب هذا في النعيم المقيم في الجنة، فهذا أحسن، هذا أفضل. لذلك يا أحبابنا لا تخجلوا من أن تقولوا الحق في محله، قولوه عند من يقبل. سيدنا عيسى عليه السلام قال إن واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير الجواهر، الذي يضع العلم في غير أهله كالذي يضع الجواهر على الخنازير. يعني أحيانا بعض الناس إن قلت لهم العلم الصحيح قد يسبون دين الله، إن علمت هذا تقول له العلم الصحيح؟ لا تقول له، لا يقال لأمثال هؤلاء. فإن واضع العلم عند غير أهلي كمقلد الخنازير الجواهر، الخنازير لا تقلد الجواهر، والعلم لا يعطى لمن لا يستأهل. من هو الذي لا يستأهل؟ الذي لا يقبل لا يريد، وإذا علمته قد يسب الدين أو قد يسب العلم. قد حدثتكم فيما سبق من الدروس عن شاب هو أخبرني هو بار بأمه جدا، يبرها يطيعها يقوم بخدمتها، ثم هداه الله لأن يتعلم علم الدين، فتعلم وصار يصلي وصار ملتزما بأحكام الشريعة مع أيش؟ مع بر أمه. أمه لا تحب تعلم الدين والعياذ بالله، قالت له أنت كثير منيح لولا أنك بتصلي. يعني على زعمها الصلاة منقصة، النقصان الذي فيك أنك تصلي، والعياذ بالله من الكفر. هذا من أهل بيروت الذي أخبرني بهذا، من أهل بيروت. مثل هذه المرأة إن كانت لا تريد الحق ولا ترجع عن الباطل يوضع علم الدين عندها؟ هذه لا يوضع عندها، يوضع عند من يستأهله، الذي أقبل على علم الدين هنيئا له. اذكروا دائما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي، أكملوه من بعد، لا يشبع مؤمن من خير يسمعه. الله يجعلنا من هؤلاء. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا.